بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ذلك الرجل الذي أتى بالأبيات هذه أحد المرتحلين لطلب الحديث وكتابته من عبد الله بن المبارك الإمام، قال: خلفت عرسي يوم السير باكية يا ابن المبارك تبكيني برمان، خلفتها بالليل سحرا لم أرى ففي فؤادي منها شبر كيان، أهلي وعرسي وإخواني تركتهم وجئت نحوك من تلك المفازات، أخاف والله قطاع الطريق بها وما أمنت بها من لدغ حياتي، مستوفزات لها رقش مشوهات، أخاف صولتها في كل ساعات، يا أهل مرون أعينونا بكفكم وعنا وإلا رميناكم بأبيات، فإنا معشر صبر ولسنا نخشى سوى رب السماوات. فانبرى ابن المبارك لما سمع هذه الأبيات، جلس له وخصص له وقتا لكتابة الحديث. الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، هذا باب ما جاء في إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أي نوع كان وكيفيته وبساطته. الإدام هو ما نسميه الغمص، معنى الغمص انت بتتلم الخبز، تتلم الخبز بايه؟ بنوع من انواع الأذن، معنى غموس، ما كان يكون عسل، كان يكون سمنة، كان يكون زيت زيتون وما الى ذلك في مسائل. فهو جاء في إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعنى النظر إلى نوع، النظر إلى كيفية، النظر إلى بساطته وعدم تعقيده، ولما تعقدت الأطعمة في زماننا كثرت الأمراض، ولذا يقول الأطباء أمراض أهل المدن والعواصم والحاضرة أشد تعقيدا من أمراض أهل البادية والأعراب، لأن الغالب على أطعمة الأعراب وأهل البوادي البساطة، عدم التعقيد والتركيب والتخاليط التي نراها في المدن العاصمة، ربما المكرونة تفعل على كم نوع، الباذنجان ما أدري كم شكل، والبطاطس هذه ما ادري كم صورة، تخطيطات البوادي بسيطة، اكل بسيط. انا رايت اناس الان بديهة لا ياكل احدهم الرز، يعني يشوف الرز كده يقول ده دود دود في ذلك، المكرونة اللي انتوا عارفينها الاندومي مش عارف ها، هذا عديدان ما اكل مغرب، ليه؟ يتعود على البصل، هو ياكل لحم صح، يشرب مرق صح، ياكل خبز جيد لسه ساخن، متاكد ان الساخن لسه مطبوخ امامه، مش خبز بلاستيك يعني زي ما انتوا عارفين بيتمط، لا يتعود على السمن نعم، على زيت سنت نعم، على زيت زيت نعم، عشان بصل يعني فاهم؟ باب ما جاء في الدم ايه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي 33 حديث. قال حدثنا محمد بن سهل بن عاصم. هذا الحديث رواه الامام مسلم. رواه هنا الترمذي كما ترون في السماء. كذلك الترمذي رواه في الزهد بن السنن وابن ماجه عبد الله بن عبد الرحمن التاريخ صاحب السنة لما مات جاء خبره إلى البخاري فأطرق برأسه وعبرت عيناه فقال إن تبقى ترجع في الأحبة كلهم وفناء نفسك لا أبى لك أفجع. الإمام البخاري كان صدقا حميما للإمام الدليل. قال حدثنا يحيى بن حسان ما شاء الله قال حدثنا سليمان بن بلال التيمي مولاه عن هشام بن عروه شيخ الاسلام كان يقول اسهل الناس في العالم اهله ممكن العالم في البيت ما حدش يساله لا زوجته ولا ولده ولا وجيرانه ثم الشيخ أمه يعني قدره الناس بعيدون يقول لك أزهد الناس في العالم أهل كان يوم الفقهاء شام ابن عمر أبو عمر بن الزبير قال عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أم عبد الله الصديقة الصديق والفقية الفقية الحبيبة بنت الحبيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الفداء الخبيب نعم كلمة من وبئس بغضها الإدام مفرد الأجر على والمراد ما يؤتدم به الخبز قال عبد الله بن عبد الرحمن في حديث نعم الأجر نعم الأجر أو الإدام الخلد طبعا الخل في زماننا غير الخل في زماننا يعني في الصناعة يختلف وفي الطعم يختلف وفي اللون يختلف يعني فوق رأيت الخل من في منابعه بخلاف الخل في الزجاجات والقوارير هذه التي بين أيدينا في الأسواق والتكاكين يختلف ولكن هل هذا على إطلاقه؟ الجواب لا. ابن القيم رحمه الله تعالى قال هذا ثناء عليه ثناء على الخل بحسب الوقت حسب الوقت لا لتفضيله على غيره هو الخل ده له فوائد وله مضار اكثر منه له مضار وايضا ده مضار اذا كنت تعتني به مباشره او تشربه مباشره فمن مزاياه ان يكون الشحوم اذا شرب لكن بدون افطار يذيب الشحوم الزائده في الفجر انا اخوان ويسكن الام الاسنان وذكر له فوق العده وجربت هذا بنفسي يعني بنفسي انا جربت ايضا من يعني ذكر له اضرارا أنه يعني يوقد الشهوة الباء طبعا بنسمع هذا بالكش شوية هذا لكن هو بيعالج أنت تعالجه بالعسل تعالجه بالعسل يكون مشروبا مشروبا لا بأس به هنا يقول لا تفضيلي على غيره لأن سببه أن أهله قدموا له خبزا يعني عليه فقال ما من أجم ما فيش إدام قالوا ما عندنا إلا الخمر فقال ذلك جبرا لقلبي من قدمه وتطييبا لنفسه لا تفضيلا له على غيره. لان النبي عليه الصلاه والسلام يقول فضل عيش على النساء كفضل الثريد على السائر. اذا كان يحب ايه الثريد يعني اخوان الخبز اذا تلم في مرض واجتمع مع اللحم هو الثريد معنا. وايضا كان يحب الجبان فتتبعه. طيب قال لا تفضيلا له على غيره ان لو حصل نحو لحمك او لو حصل نحو لحمك كان لا شك وامدح او عسلي او لبني. هذه بقى اكلات العرب الاصيل اللحم العسل شرب الادب بدون تعطيل. عربنا يقول بدون تعطيل الامراض كثرت في اهل الحواضر ليه؟ وهذا عواصم الموت بسبب التعطيل بالمأكولات خاصه عند المصريين لا يعلم لهم مخالف. الله المستعان. اي نعم هذه المشاكل. طيب يقول وكان احق بالمدح يعني لو حصل عسل لو حصل لحم لو حصل لبن كان احق ايه بالمدح. طبعا اللبن عند الاوائل طعام احنا بنشرب اللبن اليوم شيء زائد يعني لا عندهم غذاء اساسا ايه بس يما اذا وضع عليه شيء من الخبز فروا عليه خبز ده شك من احسن الكلمه ويفعلون هذا صباحا وعشاء. عرفتم يا اخوان؟ طبعا احنا بناكل في اليوم اظن خمس ست وجبات كل حاجه. صحيح. عرفتم يا اخوان؟ ادي نصي. انما عند الاوائل هما وجبتان. الغداء صباح، الغداء صباح في الغدو هو الافطار نحن نسميه والعشاء. مع صلاة العشاء مع صلاة المغرب يأتي العشاء طول اليوم ما فيك خروج ما في بطن معنا. فإذا امتلأت البطن ماتت البطن. شو ازاي؟ أما هم عن الشجعان قوياء نشطاء. نعم قال ووقع لجابر أيضا أنه دخل عليه نفر من الصحابة فقدم له خبزا وخبزا هذا اللي يملكه فيه هو لو وجد اكثر من هذا لا تطلب. فقال كل فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر نعم الادام ايه الخلق نعم الادام الخلق نعم. وبعدين في مقوله ان هلاكا بالرجل ان يدخل اليه النفر من اخوانه فيحتقر ما في بيته ان يقدمه اليه يعني قدم بدون ان تتكلم. هو انت لو زالت ضيف ففي اليوم الاول اليوم الاول والليله الاولى بتتكلم معنا بس مش معناه تتكلم بمعنى الخير لا مش معنى هذا انت تتكلم صح لكن فيما هو استطاعه. النبي عليه الصلاه والسلام لما جاء الضيف لم يكن عنده شيء بالامكان كان النبي عليه الصلاه والسلام يمشي يستدين يمشي يستدين فعلا. ويجوز ان تستدين اذا كنت تعلم هناك دخل شاك قريبا لا باس وانت متيقن او يغلب على ظنك هذا لا باس ما تفعلش بقى زي الناس يقول لك يعني نتعشى ولا نتقدى فيك ومش عارف ايه والكلام اللي انت عارفينه والروح اللي الروح اللي مدن الاخوه يشدوا عليها انتوا تقولون كذا وانتوا تقولون كذا لا اخشى الله اهل الرياض يضربون المثل بالكرم المثل الاعلى ان شاء الله معنا يا اخوان اهل الرياض السر والزرع والاماكن دي والميديا واللي انت عارفينها وغلطه ان شاء الله الله المستعان. فقال إن هداكا للرجل أن يدخل إليه النفر من إخوانه ويحتفظ بأبي البيت أن يقدمه إليه. وهلاكم بالقوم، النقطة الثانية أيضا، وهلاكم بالقوم أن يحتفظوا ما قدم إليه. يعني أخوك قدم لك ما يملك فلا تحتفظ. إذا جاء حديث الزرقاء كما يبنس اسمه محمد ماذا؟ طيب كم حديثنا درانا؟ الجماعة دول احنا عاملين درسين وهم عاملين درسين. شوف لنا الصوت يا ابن الشيخ لخبطه في الاسبوع الماضي. شو يا شيخ احمد؟ الله المستعان الاداره والدرس. طيب اقول له كل درس هناك وفين درس هناك؟ هذه المشكله. ها؟ طيب إذا كان حديث الشيخ محمد ده كبير حديثين حديث المحمد حديث من الصحابة حديث عائشة رضي الله عنه. خلاص يا شيخ محمد أنا أجيب لهم كهرباء إن شاء الله نشوف الصوت يتنام معنا كنا محمد سيدنا بس ما بيسمحوش لقيت كهرباء لأن الأول كتبت عليهم مكان الثاني الحديث يا شيخ محمد عمرو يلا بسم الله. انا عايش بقى في ايش؟ انا عيد من عندي عايش. سمع الحديث. من عندي عايش. حتى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعمة الدرب الخير. قال عبد الله بن عبد الرحمن. من عبد الله بن عبد الرحمن؟ عند عبد الوهاب. من هو؟ الداري في اول اسلام من المنف لكن جابوك من الداري افهم يا عبد الوهاب خليك معك انت راجل في كليه الدراسات الحمد لله ثاني معاك من دار بعيد بلاد ما وراء النهر وما الى ذلك سبحان الله العلماء مش خرجت من الدارين كلها وللعلماء قال الله عليك. ها عندك الحديث احمد قال عبد الله بن حرب خلصتش الله تفضل قال عبد الله بن عبد الرحمن في حديث كما علقنا شيخ ابو عبد الرحمن علقنا يلا اكمل نعم الادام او الادام الخلو احسن ابو عبد الله بن عبد الرحمن قال ايه نعم الادم الادم او الادام احسن يلا محمد صالح الحد حرب عندكم قصر عن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخلو نعم أداة مدح ولا دم؟ بالطهر منين؟ بالطهر إيه؟ بالطهر إيه؟ ما تكفرش الكلام على قد السؤال جاي نعم بالطهر بيكس تمام؟ أحسن إن شاء الله أنت عندك في قام يزاك الله الله خير بس إنت تيجي في الوشن الصراحة بتعطل الدرس بتعطل الدرس احنا ارتحنا منك لما مرت زيدي بزيك كده يا رب الله من حالتك لا مولانا بس الله الله يحفظك يا شيخ بس انت اصمت ربك يا شيخ قال حدثنا قتيبة ابن سعيد ابو رجاء على ادم ها ابن سعيد ابو رجاء قال حدثنا الاحوص من هو؟ سلمة بن سليم عن سماك بن عبد الفرس وابن فرس ينظر قال سمعت ابن عمان بن بشير صحابي ابن صحابي معنى قال يقول ان الحديث رواه مسلم ألستم في طعام وشرابنا شئتم شوف هم ما قالوا شفنا الآن ده يقول ايه هم كانوا أهل زمان والصحابة الجليل ألستم في طعام وشئتم وشراب سبحان الله قال ألستم بطعام وشراب ما شئتم لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما يجد من الضقل أحسن سلم وما يجد من الضقل ما يملقه الضقل قلب المصباح الضقل أرض التمر وفي النهاية الجدير قال هو نبي التمر ويابسه وما ليس له اسم خاص معنى ليس له اسم خاص في وسط الطنور يفسد ورد أدب لا يجتمع ويكون منثورا، لا يجتمع يكون منثورا، يابس رديء. أو النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يجد هذا النوع. إذا من باب أولى النوع الجيد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إيه؟ الصحابة يضحكونه بتمر حلو جميل، اسم جميل جميل جدا. فهم جايين من خيبر كده، جابوا معاهم تمر جميل. كان هو كل تمر خيبر كده؟ قالوا لا يا رسول الله، إنا نشتري الصاع من هذا الجنيب بصاعين من التمر. قال أول عين الربا. ليه؟ التمر بالتمر، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، ها وها. فمن زاد أو استزاد فقد أربى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يقرأ التمر جنيب ما يسألش، لكن هو النبي عليه الصلاة والسلام. تعرفون التمر لما وجدها على الفراش فقال لولا أني أخشى أن تكون التمر الصدقة فأكلتها. نعم، هذا النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان واحد من آحاد الأمة يكون ملهم، يكون محدث، فكيف النبي عليه الصلاة والسلام؟ وقصة أبو بكر الصديق مشهورة. هؤلاء هو قصة البخاري الذي تكهن لواحد في الجاهلية، لرجل في الجاهلية. فبينما هو ماشي رايح قبل السلام عليكم، السلام ايش فيه؟ قال والله خذ الاكل ده، انت كنت خدمتني زمان، ايام كنا في الجاهلية مع بعض، انت تكهنت لي ونفعتني ومشت، والله تاخذ الهدية لهم الطعام. فأخذ ومش عند أبو بكر أعطاه. أبو بكر لما دخل الحوض جوفه سأل أنت منين جبت ليه؟ على طول مباشرة أنت منين جبت ليه؟ قال له لقيت رجلا كنت تكهنت له في الجاهلية فأهدى لي هذا الطعام. أدخل مباشرة يده في جوفه يتطيب. والناس ينظروا في أمير المؤمنين الخليفة الصديق في خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنظروا فيه نفسه تروح تخرج. فقالوا ارفق بنفسك يعني مسموح. قال والله لو لم تخرج الا بنفسي فاخرج. شوفوا كده النبي عليه الصلاه والسلام ما وجد الضفر من الطاقه فضلا عن الاعلى والاسود. لما جاؤوا له بالاسود قالوا منين ده؟ حبلوني فين؟ هو كل تمر خيبر كده؟ قالوا لا احنا بنشتري يا رسول الله، نريد لك حبر. قال لا لا تفعل، بيعوا التمر الذي بيعوه لوحده كده على جنب 10 كيلو 20 كيلو شوال ما الى ذلك، وخذوا الفلوس واشتروا بقى. عايزين تشتروا جيد بالفلوس بفلوسكم. اما استبدال التمر بالتمر بالطريقه ده هي وبينهما تفاضل، لا لا يجوز. انما ممكن الصعب الصعب او تحتاج هذا النفس فعلا. واحد انا عندي تمر جيد وانت عندك تمر رديء، انا محتاج اللي عندك وانت محتاج اللي عندي. اذا صعب الصعب عايز كده ولا ارجع للطريقه الثانيه، تبيع هذا بالمال بالنقل على حده وتشتري بالمال الذي تريده. اراكم بيتكم كم حديث قرانها انت عارف؟ حديثين قرأنا أيها الشيخ الصغير. واضح؟ حديث من ومن؟ اذكر لنا سنسأل صاحبك عليه. الشيخ الصغير الثاني. أحسن أحسن. يلا حديث من وحديث من من الصحابة؟ رضي الله عنه. كره الناس أن يقولوا للنساء سيدة البنت، كره الأمهات أن يقال سيدة فلان سيدة فلان. إنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول عائشة، كان الصحابة يقول أنا عائشة رضي الله عنها. طيب إذا الآن الحديث الذي قال حدثنا عبدة بن عبد الله الفزاري، قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان وهو الثور عن محارب بن بثار عن جابر بن عبد الله ابو عبد الله بن عمرو بن حرام احد المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل. وكما قلت لكم اليوم الخل لا يستعمل على أنه إدام، لم يستعمل على أنه يصلح الطعام وما إلى ذلك، لأن الخل الأول مختلف عن الخل المعاصي. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع بن جراح بن أمين رؤاس كان بدينا، فقال له رجل أنت عابد الكوفة وزهيدها وبدينا كذا سمين؟ قال لفرح بالإسلام. أنا فرح بالإسلام. شوفوا بالك واحد يكون فرح بالإسلام كده، واحد ممكن لو جاله 100,000 ليلة وهو نحيف يسلم من فرح سبب الفرح. أما يقوله كآبة ممكن لو هو سمين يضع سبب الكآبة. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. من أسباب حلة البلد الكآبة الحزن والهم والغم. نعم الصبان يعطينا وياه كان النبي عليه الصلاة والسلام استعيد من الهم والغم. نعم يعني اللي عايز يسمع ان في هناك أسباب للسمنة طبعا، بس المشكلة اليوم ان اكثر اهل السمانة بيحتاجوا يعملوا الزينة صح ولا لا؟ فعلا يتمنى الانسان يكون نحيفا فعلا، لان اذا كان نحيفا يمشي يطلع السلم ينزل في نشاط ما فيش نفس ما فيش مشاكل يمشي. فالانسان لما يعمل كل يوم شويه مشي هكذا لا باس. انت قال عن سفيان وهو الثوري ابو عبد الله عن ايوب بن ابي تميم السفيان ابو بكر عن ابي قلاده عبد الله بن زيد بن زرع تفضل. لونها ايه؟ ها؟ لا معلش شوف خروج الاخضر تمام؟ نتكلم بس دول ايه؟ تمام. قال عن ابي قلاب عبد الله بن زيد ايه؟ الجار عن زهدان بن الجرمين قال كنا عند ابي موسى الاشعري عبد الله بن قيس حديث هذا رواه البخاري الذي اتاه الله مزمار من مزامير ال داود. معنا شيخ وليد الحمد لله المحمول اليوم رمز الله يكفينا شر الدين بما شاء في السنة عشان ننتبه للمسلم. فأتي بلحم دجاج شوف الحديث هذا فتنحى رجل من القوم تنحى يعني عافه لا يريد فقال ما لك؟ فقال اني رايتها تاكل شيئا ندي قال معنى فحلفت الا اكلها. قالت نعم فاني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل لحم دجاج. الاصل فيه لحم معنى يا اخوان طب الدجاج اليوم وما الى ذلك أصل فيها الحلو والإباحة وحتى يأتي الدليل التحليل. قال حدثنا الفضل بن ساهر ها؟ جلالة تحبس حتى تحبس حتى ايه؟ حتى أطيب لحمها وراح يومين ثلاثة أيام معنا بارك الله فيك. يعني إذا اشتريت مثلا شيئا مما تغذى على الدماء وما الى ذلك فتحبس والغالب انت تروح تشتريها تكون اكلت شيئا من الطاهره تروح تشتريها من المحل الفرعي بيكون اخذت شيئا من الطاهرات والمأكولات طيبه لها. قال حدثنا فضل بن سهل بن الاعرج البغدادي قال حدثنا ابراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي عن ابراهيم بن عمر بن سفينة هكذا عن ابيه. عندكم سفينة؟ نعم. ونسخة اخينا محمد نعم سفينة؟ عن ابيه عن جده قال اكلتم الظاهر سفينة مولى النبي عليه الصلاة والسلام بل اكلتم مع رسول الله وقصة سفينة ليست مشهورة في كتاب كرامات الاولياء الكفر اكلتم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام لحم حبارة وفي الحديث دلاله على اكل الدجاج وانه من الضيف الباهت. انا اخوان وحديث اكل الحباره هذا حديث ضعيف. والحباره قال طائر معروف كبير العنق رمادي اللون لحم ما بين الدجاج والبر. الاصل فيه الاباحه والاصل فيه الحي. قال حدثنا علي بن فجر والسعد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن مخسف بن علي عن ايوب بن ابي تميمه ابو بكر كان اماما في الحديث والسنه. عن القاسم التميمي عن زهد بن جرمي قال كنا عند ابي موسى الاشعري قال فقدم طعامه وقدم في طعامه لحم دجاج وفي القوم رجل من بني تيمية احمر كانه مرض لون يعني لون بشرته احمر حمراء كانه من موالي ليس من العرب صليب. قال ليه؟ لان الموالي يختلطون مع غيرهم من غير العرب في الزواج والنكاح فياتي اللون الغير خلاف العرب يغلب عليهم السمرة والأدمة. قال فلم يدن يعني عافر. فقال له أبو موسى الأشعري من هو؟ أبو الله بن خير. قلت فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه. قال إني رأيته يأكل شيئا فقدرته فعلمت ألا أطعمه أبدا. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد الزبيري وابو العين الفضل بن ذكي قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن عبد الله بن عيسى عن رجل من الشام قال له عطاء عن ابي اسيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت والدهن به كلوا الزيت اجعلوه بالطعام والبدار والمراد زيت الزيتون والدهن به اي الشعر والبشر معنى اخوان. واليوم عاد الناس من جديد الى زيت الزيتون لا سيما اصحاب الكبد والطيره وما الى ذلك الاورام يعودون من جديد الى ان يطبخوا بزيت الزيتون وان يعتنوا بزيت الزيتون لان ما في الكوليسترول اللي الناس بيشكوا منه الايام ما في. وميزة زيت الزيتون لا يفتح على النار إذا قدح على النار فقد خاصيته وزوجته ويسلم يتأكسد على ما يقول كل الزيت والدهن به فإنهم شجرة النور. ورأينا أهل الشام طعامهم زيت الزيتون غذاءهم زيت الزيتون يعتنون به أهل الشام بالصفايا ولذلك زيت الزيتون عندهم الزيتون ما بيصدروه اهل سوريا والاماكن دي. ولذا تجد الناس منهم معمرين وكل شيء بين يد الله 100 سنه و120 او 20 سنه و100 كبار ورجل لسه قوي بس نفسه. احنا بيوصل هذه اهلاء بلادنا دي بيوصل لرجل 40 45 بنشوفهم ما شاء الله ظهره مش عارف كيف ورجله مش عارف كيف والاوراق طلعت ازاي وناس عندهم 20 سنه وعنده غضروف في ظهره 20 سنه غضروف في ظهره نعم المصائب. فهؤلاء كل الزيت قال النبي عليه الصلاه كل الزيت ولذلك ومن فوائد الزيت انه يبطئ زحف الشيء اذا زيت شفافه عشان الزحف زحف خلاص وإنما ما شاء الله الشيخ احمد صغير سمع الفكره لكن خلاص لكن برضه اعمل جامد عشان الراس. انتوا عندكم معروف ان السويد بلغ 120 سنه وهم بيطلبوا في نحيات الشعر ولا كويس 120 سنه ولسه كده اهو اسود زي احمد في رمضان كده الشعر اسود ولا اسود يعني شو اسود؟ اه طبعا اطلع منه الكل ازاي؟ بس الزيت بقى انتوا عارفين زيت سيارات واحد يكون زيت سيارات لا كلام صحيح كلام صحيح زيت الزيتون بارك الله فيك ويلي زيت الزيتون زيت الزيت جرب فيكم زيت الزيت خلاص امسك فيه على طول. اذا اول شيء زيت الزيتون هذا في الاصل هو الاساس هو الاول في الزيوت ثم يليه زيت السمسم. انا اخوان ثم يلين الظهر، ثم بقى بعد كده مسك الفنجان يحط فيه لخبطه. قال كل الزيت وادهنوا به فانه من شجره النور، فانبتوا بالدهن وصدر بالاكل. شوف القران بفضل الأحسن الشيخ أنا بنسى اسمه الأحسن تقرأ عليه إذا أردت الإلهام تمام تحفظ بإذنه تجتمع بركة القرآن واجتمع بركة الزكاة فشل حصل به المرء من الشياطين ومن الجن ومن السحر والسحرة والشعوذة كل شيء والدهن به فإنهم من شجرة مباركة. عرفنا يا إخوان؟ قال حدثنا يحيى بن موسى الملقب بخدم لقب. قال حدثنا عبد الرزاق ابن مالك زهاد عبد الرزاق ابن مالك ما معك دفاتر؟ عبد الرزاق الهمام بن نافع الصنعاني أبو بكر اكتب الشيخ اسمه ايه عبد الوهاب احفظ فكل حافظ امامه بارك الله فيك. حدثنا معمر بن راشد عن زيد بن اسد العدوي احد الفقهاء المدينه او تفسير عن ابيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل زيد والتين فانهما من شجره مباركه. معنى اخوان وانتم معكم حديث ايه ان الدهن لا يرد، الدهن معناه الطيب، يختلف مره يقول الدهن هنا معنى وهنا لو معنى هنا لو معنى الدهن لا يرد الريحان الطيب العطر الوساده اللبن ها. طيب طب اللبن ده صار زبادي يرد ولا ما يرد؟ يرد ما يخافش على لبن. طب اللبن صار جبنه يرد ما انتش عايزه خلاص مش مشكله بس اللبن لا يرد. عرفنا والوسادة وإيه والجهد والريحان مرة إخوة يعني تعزم كان عند واحد من الإخوة طلبة علم وبعدين بعد ما أكلوا جاب لهم زاد شحم الودك ده ها بتاع اللحم قال لازم لازم دوني لا يا رب مش يعني صحهم بقى بس دوني لا يا رب لا يا رب قال مبسوط مش الدين الشحم اللي عند الجزار ما هو ده المقصود ها العرق الطيب جزاك الله خير. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الزيت واتهنوا به فانه من شجره المبارك. هتبني ايه؟ تبني شعر انا مبسوط احسن من الكريم احسن من الجل احسن من المصايب اللي جاتنا بعيد ايام بعيد تمام؟ عيد شعر لانه بيكرم الشعر فعلا زيت زي ده بيكرم الشعر بيكرم الشعر لا والبصر يرطب البصر انا يا اخوان وادهنوا به اي نعم ما هو البشره دي لها مسماة تمتص الدهون والزيوت لو انت دهنت تمتص الزيت ما يمتصش يروح يدك لا انا يا اخوان يصل الدم عبر المسماة. قال وادهنوا به فانه من شجره مباركه. نعم الله لو رجع الناس لهذا الطب وما نقول الطب البديل الطب الاصيل هذا الطب النبوي هو الاصيل فعلا وعادوا اليوم إليه من جديد يرجعون إليه من جديد بعد ما خبطوا خبط عشوائي ويمشي الرجل المريض يصرف آلاف مؤلفة ويزداد وهنا بعد وهنا ومرضا على مرض ومضاعفات جانبية وما إلى ذلك والأمر بيده أي والله. قال أبو عيسى وكان عبد الرزاق يطلب في هذا الحديث فربما أسنده وربما أرسله. قال حدثنا محمد بن بشار بن قال حدثنا محمد بن جعفر الغمر عبد الرحمن بن مهدي امام ابو سعيد قال حدثنا شعبه عن قتل نعم انا حسب شكل لك انت نسختك تبع من السفر قلت احنا هنا تبع الرمضان لكن حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر عبد الرحمن بن مهدي بس انت نسختك اثبت بس مش السنه اللي انا نشتري بيه معاك مش منتشرة في الأسواق. قال حدثنا شعبة والنسخة كانت ظاهرة هي نسخة الشيخ الألباني. أما دي نسخة ما ليس على نسخة الألباني تغير. قال عن قتادة ابن دعامة السلس عن أنس بن مالك قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه الجبة القرع العسل لحنا نشتريه فأدي لطعام أو دعي له فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه وكان أنس ما يحبش الجبة قال فمن يومئذ أحببت الجبة وأعجبني الجبة فكان يتتبع وفيه جواز الأكل من إيه؟ من الجهة الأخرى التي لا تليق إذا كان الأكل لونين أو ثلاثا أو لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتتبع الجبة معناه يتتبعه يعني ما يكونش أمامه يكون بجهة ثانية يتتبعه هذا معناه أما إذا كان طعامه لونا واحدا فلا تتتبع كل من مالك أروح لأخوان قال حدثنا قتيبة بن سعيد متى عهدنا به قبل أسبوعين ليه قال حدثنا حفص بن عيان قال عبد إسماعيل بن أبي خالد بجل أحمس بجل عن حكيم بن جابر عن أبيه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده جباء يقطع فقلت ما هذا قال نكفر به طعاما في بركة هذا مقصود به في بركة قال أبو عيسى وجابر هذا هو جابر بن طارق الحديث هذا السنة والشيخ أصحاب السنة السلسلة الصحيحة هو النسائي الكبرى غيره ويقال ابن أبي طارق وهو رجل من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد وأبو خالد اسمه سعد قال حدثنا قتيبة بن سعد عن مالك بن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة إسحاق بن عبد الله بن أبي طوفة أنس عمه أنه سمع أنس بن مالك يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنع خيط حق معنى إخوان فقال أنس فذهبت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى ذلك الطعام معناه ألا إنما التقوى هي العز والكرم نعم ليس المسألة إن هذا فلان حق فلان خير فلان حذا فلان كذا فيحط الناس من قدره لا العبرة والقدر ألا إنما التقوى هي العز والكرم نعم يقول فقال أنس فذهبت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى ذلك الطعام النبي عليه الصلاة والسلام استجد له الخير فقرب إليه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام خبزا من شعير فالخبز الشعير أيضا فيه رداء وفيه شرب ومرق فيه دباء وقديم لحم صغير قطع من اللحم الصغير مجفف يبس قال أنس فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام يتتبع الجباء حوالي الصحفة يعني من جوانب الصحفة فلم أزل أحب الجباء من يوم إذن قال أحمد قال حدثنا أحمد بن إبراهيم دورة وكان أبو بن شبيب ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا أبو سلمة عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الحلواء والعسل حلوى يعني يشرب شراب حلو يعني شراب بارد حلو كان ليه له فوائد بخلاف انواع الاشربه الاخرى كان النبي عليه الصلاه والسلام يحب الحلوى والعسل لان هذا ينشط الدين ولذا من اسباب تنشيط الدين والحب الزبيب يعني الزبيب قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفران قال حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن جريج قال اخبرني محمد بن يوسف ان عطاء بن يسار اخبره ان ام سلمة اخبرته انها قربت الى رسول الله عليه الصلاه والسلام جنبا مشويا فاكل منه ثم قام الى الصلاه وما توضع. المقصود جنب شاه مسلوب، والمقصود انه ما توضع لان اخر الامرين ترك الوضوء بما مست الماء، وانما التوضع من الغنم من لحوم الغنم على وجه الاستحمام والتخيير. سئل النبي عليه الصلاه والسلام انا توضع من لحوم الابل؟ قال نعم. قال انا توضع من لحوم الغنم؟ قال احسن. قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا ابن لهيعة، ورواية قتيبة عن ابن لهيعة مستقيمة، عن سليمان بن زياد عن عبد الله بن الحارث قال أكلنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام سواء في المسجد. طبعا هنا لما بتصلوا بتشيلوا الشواء من هذا المحل، صح؟ هذا مما يشغل الصلاة، يبغي الحجة ده يبقى السريع. طيب بس احنا الحاضر انت تحب من المشاركة في المكان المشاركة هذه المشكلة. قال حدثنا محمود بن غيلان أنبأنا وكيع، قال أنبأنا وكيع بن جراح، قال حدثنا مسعر بن كدام أبو سلمة من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدام فيها السكينة والوقار أهلها أهل العفاف وعلية الأقوام. ما شاء الله. قال عن أبي صخرة جمع الشداد عن المغيرة ابن عبد الله عن المغيرة بن شعبة قال ضفت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ذات ليلة وألقي بجنب المشهود ثم أخذ الشرف فجعل يحز فحز لي بها منه. قال فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، وهذه سنة من زمن النبي عليه الصلاة والسلام أن المؤذن يؤذن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذا الأمراء من بعده كان المؤذن يؤذنه يعلمه الصلاة، وليس بهذا حق من قدر الإمام والخليفة، لا، ده من باب الإعانة، لأن الخليفة الذي كان يصلي بالناس والناس ينتظرون الخليفة، هناك جوامع جامعة يصلي فيها الخليفة والناس يجتمعون وراءه. قال فألقى الشفرة، الشفرة يعني سكين، فقال ما له كلمت يدان، ها؟ هذه يعني كلمة دعاء غير مقصود، دعاء غير مقصود، شكلتك أمك يا فلان، ها؟ عطرة حلقة معنا تربت يداه تربت يمينه، هذا دعاء غير مقصود. كان قال وكان شاربه قد وفى، وفى يعني زاد المغيرة بن شعبة معنا يا اخوان. فقال اقص لك على سواك او قصه على سواك، وهذا هو الافضل في الشارب ان يقص لا يزال من كليه. والطريقة العملية منه صلى الله عليه وسلم خلاص حتى يبلغ غياب الشفا، أفضل من إزالة وفاة. صحيح هو فيها بدائل والأمر في ساعة وعيش وعدم يعني تهاجر وتقاطع في ساعة في خلاف، وهذا من خلاف السائل، لكن الأولى الراجح أن يقص من أسفل. والأحاديث التي تفيد الجز والاستئصال كلها مرجعة إلى الأحاديث المحكمة بالقص. عن يقول قال حدثنا واصل بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الخطيب عن أبي حيان الدهلي عن أبي زرع ابن أبي موسى الأشعري عن أبي هريرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهش منها أو فنهش منها. الناس يكون بإيه؟ بالأضراس بالأنياب، إنما الناس بمقدم الأسنان نهش. عرفنا يا إخوان؟ قال حدثنا محمد بن بشار بندر قال حدثنا أبو داود طيارس عن زهير عن ابن محمد عن ابي اسحاق السبيع عن سعد بن عيار عن ابن مسعود قال ابو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود قال كان النبي عليه الصلاه والسلام يعجبه الذراع. ليه؟ لانها ايسر في الاكل والذ واطعم وابعد عن القدر والقدر. قال يا اخوان ارضى ما في الشاه راسها ارضى ما فيها راسها الذ ما فيها ذراعه ويده. عرفنا يا اخوان الذراع لحمها خفيف لطيف استطاع الانسان ان ياكل فيه بسهوله، لكن روح للفخذ اللحم والملابس يحتاج الى سكين الى حد الى كذا، لكن الذراع الشيخ قال يقول هناك كان النبي عليه الصلاه والسلام يعجب الذراع. قال وسم في الذراع وكان يرى ان اليهود سموه للمراه من اهل الخير سمت النبي عليه الصلاه والسلام في الذراع. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا ابان بن يزيد عن قتال عشار بن حوشب وفي كلام عن ابي عبيد قال طبخت للنبي عليه الصلاه والسلام في الذراع وقد كان يعجبه الذراع فناولت الذراع ثم قال ناولني الذراع فناولته ثم قال ناولني الذراع فقلت يا رسول الله كم الشاه من ذراع. من معجزات النبي عليه الصلاه والسلام من دلائل النبوه. فقال والذي نفسي بيده لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت ما دعوت. قال حدثنا الحسن بن محمد زعفران قال حدثنا احد بن عباس عن فليح بن سليمان قال حدثني رجل بني عباد وقال له عبد الوهاب بن يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قال ما كان الذراع أحب اللحم ما كان الذراع أحب اللحم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبا وكان يعجل إليها لأنها أعجلها نضجا. هذا حديث منكر. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو عمك الزبير قال حدثنا مسعر بن كدام رحمه الله قال سمعت شيخا من فهم قتيل الفهم قال سمعت عبد الله بن جعفر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اطيب اللحم لحم الظهر. وهذا حديث ضعيف. قال حدثنا سفيان بن وكيع وهو مطرود قال حدثنا زيد بن حبان عن عبد الله بن محمد عن عبد علي بن مليكه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم الداء منخر. قال حدثنا أبو كريب محمد بن علاء الهمدان قال حدثنا أبو بكر بن عياش شعبة عن ثابت أبي حمزة الطبالي عن الشعبي عامر بن شراحيل أبو عمرو الشعبي عن أم هانة رضي الله عنها قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندك شيء؟ فقلت لا إلا خبز يابس وخبز. فقال هاتي ما أفضل بيت من أدم في خبز. ليه؟ سهل ميسر. لكن مراد الخل أول. أما الخل معاصر ما تستطيع تعتدل به. معنى فهم؟ لا تتحمله أصلا. أما الخل الأول أو المصنوع في بلاد أخرى من بلاد المسلمين يعني تجده غليظا ليس كالماء كما نرى هذا لكن غليظ له قوام قريب من العسل أو نحو هذا ليس قوامه كقوام الماء لا قوامه غليظ. قال ما أفضل بيت من أدم في خير. وأيضا شبيه به الحديث الذي سمع مسلم ما جاء قوم أو بيت في عنده طمر أو ما يدعو ليه الطمر سهل جدا نحتاج إلى طحن ميسور وله فوائد كثيرة. قال حدثنا محمد بن المتجر قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عمرو بن مرة الجمل المراد عن مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعري عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فضل عائشة على النساء وفضل الخليل على سائر الطعام. ماذا روى البخاري ومسلم؟ قال: حدثنا علي بن حزم والسعدي، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري أبو طوالة أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال: حدثنا قتادة بن سعيد، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبو صالح ذكوان السلمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من أكل ثور أقط، يعني أثور من أقط، وهي اللبن المجمد، لبن المجمد معناه يحطوه في نار يطبخوه على نار يكون له طعم جيد، لا زال هذا في بلاد الحجاز إلى يومنا. ثم رآه أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يقف، الأول أصابه النار اللي هو أثوار من أطر لبن الجفن وكذلك لحم الشاة، ولم يتوضأ، يعني لم يتوضأ، هذا أمر. والأمر الثاني لم يتوضأ وضوءا شرعيا. قال: حدثنا ابن أبي عمر، مع أن الأحاديث يا أخوة الأولى توضأوا مما مست النار، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ، أن نتوضأ مما مست النار، لكنها حديث مصروفة إلى الاستحباب والندب. قال: حدثنا ابن أبي عمر، من هو ابن أبي عمر؟ محمد بن يحيى بن أبي عمر. قال: حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد عن وائل بن داود عن ابنه وهو بكر بن وائل عن الزهري عن أنس بن مالك قال: أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بتمر وسوي، التمر معروف والسوي الدقيق مع السمع. قال: حدثنا الحسين بن محمد البصري، قال: حدثنا الفضيل بن سليمان، قال: حدثنا مولى عبيد الله بن علي بن ابي بكر مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا عبيد الله ابن علي عن جدته سلمى ان الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر اتوها فقالوا: لا، اسمع لنا طعاما مما كان يعذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن اكله. فقالت: يا بني لا تشتهي اليوم. قال: بلى، اسمعي لنا. قال: فقامت فاخذت شيئا من الشعير فطعنته ثم جعلته في خدر فصفت عليه شيئا من زيت ولقت الفلفل والدوائر فقربته اليه. فقالت: هذا مما كان يعذب النبي عليه الصلاه والسلام ويحسن اكله، لكن هذا ضعيف. قال: حدثنا محمود بن غيلة، قال: حدثنا ابو عمرو بن الزبير، قال: حدثنا سفيان بن الثوري عن الاسود بن قيس عن نبيع العنزي عن جابر بن عبد الله قال: اتانا النبي عليه الصلاه والسلام في منزلنا فذبحنا له شاة فقال: كانهم علموا انا نحب اللحم. وفي الحديث قصه، يعني ان النبي عليه الصلاه والسلام اكل اللحم، هذا المقصود. قال: حدثنا ابن ابي عمر وهو محمد بن يحيى بن ابي عمر العدني المكي. قال: حدثنا سفيان وابن عيينة، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل انه سمع جابرا قال سفيان، وحدثنا محمد بن المكدر عن جابر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا معه فدخل على امراه من الانصار فذبحت له شاة فاكل منه واتته بقناع من رطب، بعرق يعني من رطب، فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف فأتته يعلالة من علالة، عندكم ايش يا اخوان؟ ها؟ فأتته الياء؟ الياء ولا بالباء؟ بالباء؟ عندك ايه؟ بالباء؟ من علالة، بعلالة من علالة الشاب. فهنا يقول ايش؟ العلالة هي البقية أو ما يتعلق به شيئا بعد شيء. فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. الحديث هذا صحيح. قال: حدثنا عباس بن محمد الدر تلميذ بن معين، قال: حدثنا يونس بن محمد، قال: حدثنا فلان بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن عن يعقوب بن ابي يعقوب عن ام المنذر قال: دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي ولنا جوال معلم ضمان انضم. قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي يأكل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي مه يا علي فإنك ما أعطيه. ها يعني حديث عهد بالتداوي والشفاء عند قريب لا تأكل من هذا لعله يضرك ويعيد المرض إليك مرضا أخرى. فدعه ليه؟ لأن التمر حار، التمر حار. إنما الناقد هو أعمل له تلبين ينفع، أعمل له مشروب سهل ينفع الناقد، إنما تعطيله تمر ممكن يضر. قال نهي علي يعني اكفر. اسم فعل أمر ولا اسم فعل ماضي؟ فعل أمر مع الكفر. قالت فجلس علي بن النبي عليه الصلاة والسلام يأكله. قالت فجعلت له سرقا وشعيرا. السرق والشعير سهل جدا على النار يفيده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي من هذا فأصف فإنه أوفق له. في النبي عليه الصلاة والسلام أوتي العلوم عليه الصلاة والسلام حتى قصور الطب علوم الطب. نعم علمها ربنا سبحانه وتعالى النبي. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري. عندكم يعني لما عند الاطباء لو يقال مثلا بقراط قال هكذا سبحان الله يحطوها بقراط. مقاله بقراط حطوا براويز ويعني وتحفظ. مقاله احد الاطباء مثلا الكبار كابن سينا وما الى ذلك تحفظ. طب وكلام النبي عليه الصلاه والسلام مش ده الاول؟ ده اول شيء عليه الصلاه والسلام. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري عن سفيان عن طلحة ابن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتيني فيقول عندك غداء فأقول لا. قالت فأقول إن الصوم جواز انتواء الصوم من النهار إذا كانت النافلة. قالت فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إني أهديت لنا هدية. قال ومن؟ قال قلت حيث تطيب مع سم محفوظ معلول. من مشى منكم المدينة مدينة النبي عليه الصلاة والسلام يجد الحيث هذا كان فيه في المساجد. ما يمر يوم في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام إلا يقدم فيه الحيث من الحيث مع الطمر مع الفستق والحوز كل ما تشتهي لأن المدينة أهل الكرم الصبي الصغير شدة شدة للبيت لازم يقف على أبواب صبيان صغار 10 سنين 11 سنة 9 سنين وما زلت في جلبيتك لازم تتعشى لازم تطلع عنده أهل الكرم. الله يبنيك يا شدة. اسطنبطش بس ما اسطنبطش في داعي المشايخ لينا بس يا شدة لينا في داعي الاستنبار. كان النبي عليه الصلاه والسلام طيب جزاكم الله خير ياتيني فاقول عندك غداء فاقول لا. قالت فاقول اني صائم. قالت فاتنا يوما فقلت يا رسول الله اني انه اهديت لنا هديه. قال ما هي؟ قال حيث اما اني اصبحت صائما. قالت ثم اكل الصائم المتطوع امير نفسه إن شاء تم وإن شاء أفطر. على شيخ عطيل ولا حسن؟ حسن يا ابن الله على من كان الحق الأسباب. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن داري قال حدثنا عمر بن عاص بن غياث قال حدثنا أبي عن محمد بن يحيى الأسلامي عن يزيد بن أبي أمية عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام أخذ جسرة من خبز الشعر فوضع عليها طبقا ثم قال هذه دام وهذه فاكل. الحديث هذا ضعيف. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن والدائي قال حدثنا سالم بن سليمان عن عباد بن عوف عن حميد ابي حميد الطويل عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الأكل قطعة النار، يعني ما بقي من الطعام لحلول البركة في شيء. بهذا ننتهي نحن وإياكم أيها الأخوة الكرام من كتاب الشمائل في هذا اليوم على أمل الله بن صفا ساعة المغرب مع كتاب رقم 60 تشفت الإسلام سبحانه الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.